الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد النبيين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا الدرس 11 في التعليق على كتاب التوحيد، وكان من المفترض أن نأخذ الباب 28 29 30، لكن نكتفي اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى بالباب 28 لسببين. السبب الأول أنه يحتاج إلى شيء من التركيز وشيء من التفهم، فنشرحه بشيء من التروي، والأمر الثاني لنعطي فرصة للأخوات لمذاكرة الأبواب التي مرت، وعلى ذلك يكون الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى شرح البابين 29 و30، والأسبوع بعد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى الامتحان في 10 الأبواب الأخيرة. الباب 28 باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. أورد المصنف آيتين وستة أحاديث تحت هذه الترجمة: باب ما جاء في التطير. والتطير معناه التشاؤم، التطير معناه التشاؤم، أن يتشاءم المسلم برقما أو شخصا أو مشهدا، شيئا مرئيا أو مسموعا، فيجعله هذا التشاؤم يمتنع أو يحجم عما كان مقدم عليه. أن التطير هو التشاؤم، أن يتشاءم المسلم بشيء مرئي يعني شيء يراه، أو بشيء مسموع يعني كلمة يسمعها، أو بمشاهدة شخص، أو بيوم من الأيام، أو بشهر من الشهور، فيمنعه ذلك أن يكمل ما كان مقدما عليه، يجعله ذلك يحجم عما كان مقدما عليه، عما كان مقدما عليه. مثال: رجل يريد أن يسافر، فخرج من بيته فرأى شخصا فتشاءم بهذا الشخص، فرجع وترك السفر هذا اليوم من أجل تشاؤمه بهذا الشخص، فرده التشاؤم عن الإمضاء فيما كان مقبل عليه، هذا يسمى التشاؤم أو التطير. رجل يريد أن يعقد أو يتزوج، فجاء مثلا إلى يوم الأيام كيوم 13 الذي يكرهه الناس أو يتشاؤمون به، فغير هذا اليوم من أجل أنه يتشاؤم من هذا اليوم، فرده التشاؤم عما كان مقدما عليه، هذا يتسمى التشاؤم أو التطير، وهذا من الشرك الأصغر، وهذا من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه تعلق قلبه بغير الله، هذا أولا، واعتمد على غير الله، هذا ثانيا، وترك التوكل على الله، هذا ثالثا. التشاؤم أو التطير في حقيقته قطع العلاقة القلب عن الله، وانشغال القلب بغير الله، وتعلق القلب بغير الله، تعلق القلب بغير الله، بدلا من أن يتوكل على الله توكل على غير الله، بدلا من أن يتوكل على الله توكل على غير الله. فما الذي يمنع طيرا أو شخصا أو كلمة أو يوما، ما الذي يمنع هذا الشخص بسبب هذه الأشياء أن يحجم عما كان مقدما عليه، أن يمتنع عن المضي في سفره أو زواجه أو بيعه أو تجارته؟ ما علاقة هذا بذاك؟ هذا سبب كوننا نقول التطير من الشرك، كون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التطير من الشرك، ما العلاقة؟ لا علاقة البتة. كما ذكرنا قبل ذلك وتكلمنا عن التمائم، وقلنا أن الإنسان يعلق تميمة لتدفع عنه العين مثلا، هذا لا علاقة له بدفع العين. ما علاقة دفع العين بالتميمة؟ التميمة لا تؤثر بذاتها، ولا هي حتى سبب من الأسباب التي تدفع عن الإنسان العين أو الحسد أو نحو ذلك. هذا التطير من نفس الباب. ما علاقة مثلا يوم 13، أو ما علاقة شهر صفر هذه التي يتشائمون بها الناس، أو ما علاقة شخص من الأشخاص بأن يجعل الإنسان يرد عن الشيء الذي كان يريد أن يتمه، يرد عن زواج أو يرد عن سفر أو يرد عن تجارة أو بيع أو شراء؟ ما العلاقة بينهم؟ لا علاقة البتة. فهنا نقول أنه شرك أصغر، لأن الإنسان تعلق بأمر لا حقيقة له، تعلق بأمر لا حقيقة له، لا هي حقيقة شرعية، يعني لم الشرع لم يجعل ذلك حقيقة، ولا هي حتى حقيقة كونية أو قدرية أو حسية، يعني لا ترابط ولا وجه ترابط بينهما البتة، لا وجه ترابط بينهما البتة، لا علاقة بينهما أصلا. فمثلا إنسان يتشائم من شهر صفر ويكون قد أراد أن يتزوج، فوجد نفسه في شهر صفر، فامتنع عن الزواج أو العقد في هذا الشهر، وأجله خصوصا من أجل أنه يتشائم بهذا الشهر. هذا هو الشرك بعينه، اللي هو التطير، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعده من الشرك. لماذا؟ لأنه لا مناسبة ولا علاقة بين هذا الشخص أو بين هذا الشهر أو بين هذا المكان وبين الأمر الذي هو مقدم عليه. ولذلك لما الطيرة أو التشاؤم تمنع الإنسان من الشيء الذي كان مقبل عليه، نقول هذا شرك أصغر، لأنه تعلق بأمر لا حقيقة له، تعلق بأمر لا حقيقة له، لا هو سبب شرعي ولا هو سبب قدري كوني حسي، لا علاقة له. فالتطير هو التشاؤم بشيء مرئي أو شيء مسموع يجعل الإنسان يمنعه من الإقدام على عما كان مقدم عليه، يجعله يحجم عما كان مقدم عليه. وهذا أكثر ما كان يقع عند الجاهلية في الطيور، أكثر شيء كان الجاهليون يتطيرون به الطيور، يرون نوعا مثلا من الطيور كالبومة ونحو ذلك فيتشاءمون، ولذلك سمي التطير، لأن أكثر ما كان يقع في الجاهلية التشاؤم بالطير، ولذلك سمي التشاؤم التطير. إذن عرفنا أن التطير من الشرك، وعرفنا أنه من الشرك الأصغر، وعرفنا أن سبب ذلك أن النبي، وعرفنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما سيأتي معنا في الأحاديث، وعرفنا أنه من الشرك الأصغر لأنه تعلق بأمر لا حقيقة له وليس سببا شرعيا ولا قدريا. قال المصنف: باب ما جاء في التطير، والتطير هو التشاؤم بالمرئي أو المسموع، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هنا الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن قوم موسى عليه السلام، لما كان يصيبهم قوم موسى قوم فرعون، لما كان يصيبهم جد مثلا وقحط وغلاء، كانوا يقولون هذا أصابنا بسبب موسى، كما قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، يتشاءموا بموسى ومن معه. يقولون السبب في هذا الجدب وهذا القحط وهذا البلاء هو موسى ومن معه. فقال الله سبحانه وتعالى لهم رد عليهم ذلك أنه موسى، أن موسى ومن معه لا يملكون شيئا، بل كل ما يجري بقدر إنما هو بقدر الله، كل ما يجري في الكون إنما هو بقدر الله، المصائب بقدر الله، والنعم بقدر الله، الحسنات والسيئات بقدر الله. فما علاقة موسى ومن معه بما يقع لهم من جدب وقحط؟ لا علاقة البتة. فلما أصابتهم سيئة يتطيروا ويقولوا يتطيروا بموسى ومن معه، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم ألا إنما طائرهم عند الله. كلمة طائرهم يعني ما قضي عليهم وما قدر لهم، ما قدره الله سبحانه وتعالى لهم وما قضاه الله سبحانه وتعالى لهم عند الله، يعني إنما جاء بقدر الله سبحانه وتعالى. طائرهم عند الله يعني ما قدر عليهم وما قضي عليهم إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى وحده، لا علاقة لموسى ومن معه بذلك الواقع عليهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. والآية الثانية وقوله قالوا طائركم معكم، هنا أيضا يرد الله سبحانه وتعالى على من كذب بالرسل فأصيب بالبلاء، وقع في تكذيب الرسل فجاءه البلاء من الله سبحانه وتعالى، فادعى أن هذا البلاء من قبل الرسل بسبب الرسل، فبين الله سبحانه وتعالى أن الرسل لا علاقة لهم بنزول البلاء، إنما هذا بقدر الله سبحانه وتعالى وبسبب أفعالهم وكفرهم وذنوبهم. فقال الله سبحانه وتعالى لهم قالوا طائركم معكم، يعني حظكم وما نابكم من الشر ومن ابتلاء إنما هو معكم، أي بسبب أفعالكم وكفركم. كلمة طائركم يعني حظكم وما نابكم من الشر، معكم أي بسبب أفعالكم وبسبب كفركم وبسبب مخالفتكم وتكذيبكم لأنبيائكم. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. إذن هاتان الآيتان يخبران عن أن التطير هذا عمل من أعمال الجاهلية، وقد فعله حتى قبل الجاهلين فعله قوم فرعون قبل ذلك، فهو عمل من أعمال المشركين وعمل من أعمال الجاهلية، وذم الله سبحانه وتعالى ذلك. ففي الآيتين إثبات أن القضاء والقدر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن التعلق بغير ذلك هذا منافي للإيمان بالقضاء والقدر. فإذا يستفاد من الآيتين أن التطير من عمل الجاهلية ومن أعمال المشركين، وأن القضاء والقدر هما بيد الله سبحانه وتعالى، فيجب على الإنسان أن يؤمن بهما، يجب على الإنسان أن يؤمن بهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أشياء، فقال ابتدأ بقوله لا عدوى، والعدوى هي انتقال العلة من شخص إلى آخر، انتقال العلة من شخص مصاب بها إلى شخص آخر سليم منها أو معافى منها، يعني إنسان به مرض من الأمراض التي تنتقل كالجرب مثلا أو الإنفلونزا أو نحو ذلك من الأشياء التي تنتقل، فتنتقل من كون هذا المرض ينتقل من الإنسان المصاب به إلى إنسان غيره سليم غير مصاب به، هذا يسمى عدوى، انتقال العدوى من الشخص المصاب إلى الشخص السليم، هذه تسمى عدوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى لا عدوى. ما معنى لا عدوى هنا؟ معناها أنه لا عدوى تسري بطبعها ولا بنفسها ولا تستقل بذاتها. العدوى نعم تنتقل، لكنها لا تنتقل بنفسها ولا تستقل بأمرها، إنما الذي يقدر لها الانتقال هو الله سبحانه وتعالى. هنا الفيصل، هنا الفهم الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. لماذا؟ لأنه فعلا كما نحن نرى أنه يقع انتقال للمرض بسبب العدوى، هذا أمر مشاهد ونحن نراه فعلا، يجلس إنسان بجانب إنسان عنده مرض فينتقل إليه ذلك المرض، هذا أمر نشاهده. ولذلك حتى بعض الأطفال الصغار يصاب بشيء من المرض فينصح الطبيب ألا يجلس إخوته بجواره، لماذا؟ لكي لا ينتقل إليهم المرض. فإذا هناك فعلا مشاهد أن المرض بينتقل بما يسمى العدوى، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، فقال فر من المجذوم فرارك من الأسد. المجذوم هذا مرض بيصيب تساقط في الجلد. فقال إذا رأيت مجذوم فر منه فرارك من الأسد. هذا الحديث فيه إثبات لوقوع العدوى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول لا يورد ممرض على مصح، يعني لا تضع المريض بجوار الصحيح حتى لا تنتقل إليه العدوى، لا ينتقل إليه المرض. فإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم وقوع العدوى. إذا ما معنى قول لا عدوى هنا؟ الجاهليون كانوا يعتقدون أنها تستقل بذاتها، أنها تنتقل بنفسها. لا، هذا خطأ. إنما نحن نقول لا عدوى أي أنها لا تستقل بنفسها ولا تستأثر بذاتها ولا تنتقل بإرادتها، إنما لا تنتقل إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. فإذا قدر الله أن تنتقل انتقلت، وإذا قدر الله سبحانه وتعالى ألا تنتقل لم تنتقل. هذا الفهم الصحيح لأمر العدوى، هذا الفهم الصحيح لأمر العدوى. فقوله لا عدوى يعني لا عدوى تسري بطبعها ولا تستقل بنفسها، إنما تنتقل إذا قدر الله سبحانه وتعالى ذلك، تنتقل إذا قدر الله سبحانه وتعالى ذلك. وهنا ننتبه على هذه المسألة لأنها من مسائل الامتحانات. الأمر الثاني قال ولا طيرة، وكما قلنا الطيرة هي التطير، التطير يعني التشاؤم بالطير بالاسم بالرقم بلفظ بمكان نحو ذلك. فقال لا طيرة. لا طيرة هنا يحتمل، تحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من باب النفي كما قال لا عدوى، فيحتمل أنه أيضا يقول لا طيرة يعني تكون نافية، ومعناها لا طيرة مؤثرة، يعني الطيرة لا تؤثر بذاتها، الطيرة لا تؤثر أصلا، لا أقصد لا تؤثر بذاتها، إنما الطيرة لا تؤثر. كما قلنا في بداية الكلام، ما علاقة الطيرة بما يحدث للإنسان؟ ما علاقة الطير أو اللفظ أو المكان أو الكلام بما يحدث للإنسان؟ لا علاقة. ولذلك الطيرة ليس لها تأثير، ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لها أي تأثير فقال لا طيرة. فتكون لا طيرة هنا نافية لأثر الطيرة، يعني لا طيرة مؤثرة. ويحتمل أنها تكون ناهية، يعني بينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير، لا طيرة كأنه يقول لا تتطيروا. يحتمل هذا ويحتمل ذاك. فإذا نقول لا طيرة تحتمل أن تكون نافية وتحتمل أن تكون ناهية. تكون نافية يعني لا طيرة مؤثرة، وتحتمل أن تكون ناهية يعني لا تتطيروا. وهذا هو الشاهد من الحديث، لا طيرة يعني لا طيرة على وجه النفي أو على وجه النهي. ولا هامة، الهامة طائر كانوا يتشاءمون به في الجاهلية، وبعضهم يقول هو البومة، كانوا يتشاءمون به، إذا رأوه أحجموا عما كانوا مقدمين عليه، أحجموا عما كانوا مقدمين عليه. فقال ولا هامة، يعني كأن الهامة نوع من التطير، هو التطير بالطيور. فنهى عن التطير على وجه العموم فقال لا طيرة، أو نفاها على وجه العموم فقال لا طيرة، ثم نفى صورة من صورها فقال ولا هامة، يعني لا تتشاءموا ولا تتطيروا بالبومة، لأن هذا الطائر لا علاقة له بما يحدث للإنسان. ثم قال ولا صفر، نفس الأمر تماما. بعض العلماء يقول صفر هنا هذا داء يكون ببطن الماشية، داء كدود مثلا ونحو ذلك يكون ببطن الماشية ينتقل. وبعض العلماء يقول صفر المقصود به شهر صفر، لأنهم في الجاهلية كانوا يتشاءمون بشهر صفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صفر، نفى أن يكون لشهر صفر أثر على حياة الإنسان أو الأحداث التي يمر بها الإنسان، ويكون هذا أيضا نفي لصورة أخرى من صور التطير. فإذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم التطير على وجه العموم فقال لا طيرة، ثم نفى صورة من صور التطير اللي هي التطير بالبهاء بالطيور فقال ولا هامة، ثم نفى صورة أخرى من صور التطير اللي هي التطير بالشهور فقال ولا صفر، لأنهم كانوا يتشاءمون بشهر صفر. إذن الكلام واضح. قال ولا نوء، والنوء هو منازل القمر، النوء هو منازل القمر، وهذا سيأتي معنا الكلام عنه مفصل في باب الاستسقاء بالأنواء، في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ولا غول، الغول هو نوع من أنواع الجن أو الشياطين بيخيف الإنسان، يزعمون أنها تضلهم عن الطريق، زي مثلا ما كان ينتشر في بعض الأوقات في بعض القرى وبعض الأماكن يقال النداهة أو الغول. النداهة هذه يعني يزعمون أنها تنادي على الإنسان فتجعل الإنسان يتوه في الأرض أو يضل الطريق. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال نفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليبطل ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية. فقال ولا غول، ولا غول يعني أنها لا تستطيع أن تضل أحدا أو تهلك أحدا. فإذا هنا في هذا الحديث بيبطل النبي صلى الله عليه وسلم أشياء مما كانوا يفعلونها في الجاهلية من الاعتقادات الباطلة، من من الظن بأن العدوى تنتقل بنفسها، من التشاؤم بالطير أو التشاؤم ببعض الشهور ونحو ذلك، أو من الاعتقاد في الغول ونحو ذلك. فإذا يدل الحديث على إبطال الطيرة وأنها اعتقاد جاهلي، يدل الحديث على إبطال الطيرة وأنها اعتقاد جاهلي. ولذلك الإنسان لا يجعل التطير بشيء يمنعه عما كان مقدم عليه، وهذا يحدث في غالب الناس وإن كانت الصور بتتغير. يعني قديم الآن مثلا ربما يتشائمون برقم، رقم 13 مثلا، البعض يتشائم منه، ربما يتشائمون بشخص يخرج من بيته مثلا فيرى شخصا ما فيتشائم به فيرجع إلى بيته مرة أخرى، يأتي إلى سفر فيتشائم بمكان معين. هذا فعل من أفعال الجاهلية وخلل بالتوحيد ووقوع في الشرك. روي عن عكرمة، عن عكرمة أنه قال كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال فمر طائر يصيح، زي البومة مثلا كده وهي بتطير وتعمل صوت، فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم خير خير خير خير، زي ما احنا يحصل مثلا واحد يسمع صويت مثلا في في في في الشارع أو في مكان فيقول خير اللهم اجعله خير. ما علاقة هذا الصوت بالخير أو الشر؟ لا علاقة له. هل هذا الصوت ممكن يجلب للإنسان ضر؟ قطعا لا. فالناس يقولون من بابل يقولون خير إن شاء الله، خير اللهم اجعله خير، هذا يدخل في التشاؤم. فلما مر طائر يصيح قال رجل من القوم خير خير، فقال ابن عباس لا خير ولا شر. يعني هذا الطائر الذي يصيح لا علاقة له لا بالخير ولا بالشر، فأنكر عليه لئلا يعتقد تأثير لهذا الطائر. وخرج يوما طاووس مع أحد أصحابه في سفر فصاح غراب، غراب طائر صاح عمل صوت، فقال الرجل خير، فقال طاووس وأي خير في هذا أو أي خير عند هذا، لا تصحبني لا تصحبني، وامتنع عن السفر معه لأنه وقع في شرك. فكون الإنسان يمتنع عن الإقدام بسبب صوت أو شخص أو نحو ذلك هذا من الشرك والعياذ بالله. ولهم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. بالنسبة لجزئية لا عدوى ولا طيرة هذه تكلمنا معها، وهي تكرار في هذا الحديث لما سبق أن تكلمنا معه، لا عدوى ولا طيرة. قال ويعجبني الفأل. فسألوه قالوا يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة يعني أن يسمع الرجل كلمة طيبة فيستبشر ويتفاءل بها، يستبشر ويتفاءل بها. إذن هذا التفاؤل أمر محمود شرعا، ليس مذموما، وليس من الطيرة، ليس من الطيرة كون أن، وليس من الشرك أيضا، بل هو طبيعة الإنسان. الإنسان دائما مثلا شاب ذهب إلى الامتحان فيقابله من يقول له بالتوفيق بإذن الله إن شاء الله امتحان سهل، فماذا يفعل؟ يستبشر، يتفاءل، يفرح. هذه طبيعة الإنسان. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه ذلك، لما جاء له سهل يوما رجل صحابي اسمه سهل، فلما دخل عليه ماذا قال؟ قال سهل أمركم. تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم باسم سهل. وكان إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة وسمع يقال يا نجيح يعني ناجح، يا راشد، كان يتفاءل بذلك ويستبشر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التفاؤل بهذه الكلمات الطيبة والكلمة الطيبة صدقة، هذا ملائم لطبيعة الإنسان أنه يحب أن يسمع الكلمة الطيبة. حينما يخرج إنسان في زواج يقول له بإذن الله ستجدها زوجة مباركة، يبدأ في تجارة فيقول له بإذن الله تجارة مباركة، بإذن الله سفرك هذا سفر ناجح، سيتم لك الله ما تريده، فيستبشر، يقبل على الأمر باستبشار، يقبل على الأمر باستبشار وفرح. فقال قال وما الفأل؟ قال الفأل الكلمة الطيبة. فهنا بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفأل ليس من الطيرة وليس من الشرك، بل هو أمر محمود. طيب قد يظن البعض فيقول ما هنا الفأل وقع به استبشار في قلب الإنسان، فنقول هذا يشبه بالتطير. خطأ. لماذا؟ ما الفرق الجوهري بين التطير والفأل أو التفاؤل؟ نقول أن التطير بيؤثر على الإنسان فيمنعه، يكون سبب في إقدامه وإحجامه. واضح؟ يعني يخرج من بيته يرى شخصا يتشائم به يرجع، يخرج في سفر يرى شخصا يتشائم به يرجع، يخرج في زواج يرى طائرا يتشائم به يرجع. فهنا التطير في إقدام وإحجام بسبب هذا الشيء الذي تشائم به. واضح؟ لكن التفاؤل ليس له أثر في الإقدام والإحجام، لا يؤثر عليه أنه يكمل أو لا يكمل، يرجع أو لا يرجع، لا أثر. إنما مجرد أنه بيقبل على ما كان مقبل عليه بشيء من التيمن والاستبشار فقط. يعني مثلا واحد خارج في سفر فيقابله رجل فيقول له بإذن الله سفر ميسر، فيتفاءل بهذه الكلمة فيسافر من شرح الصدر. ما علاقة ما قاله له الرجل بما أحدثه من سفر؟ لا علاقة، هو كده كده كان مسافر ومقبل على سفره، فهذه الكلمة لم تؤثر لا في إقدامه على السفر ولا في إحجامه عن السفر، إنما جعلته يسافر بشيء من الاستبشار والطمأنينة وسكينة النفس فقط. هذا كل ما في الأمر. لكن الطيرة بتؤثر في الإنسان فتجعله يقدم أو يحجم، يقدم أو يحجم. فإذا الفرق، هناك ثلاثة فروق بين التطير والتشاؤم، أهمها بين التطير والتفاؤل، أهمها وهو الفرق الجوهري الحقيقي أن التطير سبب في الإقدام أو الإحجام، بيؤثر سبب مؤثر في الإقدام أو الإحجام، ولذلك هو من الشرك. أما التفاؤل فلا يؤثر على الإقدام أو الإحجام، وإنما هو من باب الاستبشار والتفاؤل والتيمن فقط. السبب الفرق الثاني أن التفاؤل يكون فيما يسر، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. الفأل يكون فيما يسر والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. السبب الثالث أن التفاؤل هذا إحسان ظن بالله، والعبد مأمور أن يحسن الظن بالله. وأما الطيرة فيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وأما الطيرة فيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. عرفنا الفرق ما بين التطير والتفاؤل. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت عنده الطيرة التشاؤم قال أحسنها الفأل، لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الفأل جزء من التطير، إنما هناك وجه مشابهة بينهما باعتبار أن التطير بيكون له أثر في تأثير، وكذلك الفأل بيوجد تأثير في قلب الإنسان كما قلنا من ناحية الاستبشار، لكن ليس معنى أحسنها الفأل يعني الفأل من التطير، ليس هذا المعنى. قال ولا ترد مسلما، يعني الطيرة لا ترد المسلم، كأنه يريد أن يقول أن من كمال الإسلام أن الإنسان لا تؤثر فيه الطيرة ولا ترده عن الأمر الذي مقبل عليه. فلذلك قال لا ترد مسلما، يعني يريد أن يقول أن من كمال إسلامك أن التطير لا يردك عن فعل. فإذا رأى أحدكم ما يكره، رأى إنسان مثلا شيئا يكرهه، أحيانا طبيعي أن الإنسان بيكره أشياء بيكره أشخاص، هذا شيء طبيعي. قال فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. الحسنات المقصود بها النعم، والسيئات المقصود بها المصائب. الحسنات المقصود بها النعم، والسيئات المقصود بها المصائب. فقال قل اللهم لا يأتي بالنعم إلا أنت، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع النقم والمصائب إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني لا تحول ولا انتقال ولا قوة للإنسان على شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا أيضا الحديث يستفاد منه إبطال التطير وأنها لا ترد المسلم. وإذا رأى الإنسان شيئا يكرهه يقول هذا الدعاء اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا قال الطيرة شرك الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخرها من قول ابن مسعود. الإمام الترمذي جعل آخر الحديث كلام لابن مسعود وليس للنبي، يعني الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رفعه ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول وما منا إلا هذا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا من كلام ابن مسعود، لكن أضاف ابن مسعود كلامه إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيروى على هذه الصيغة. هذا في المصطلح يسمى إدراج، إدراج لكلام ابن مسعود على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما منا إلا هذا من كلام ابن مسعود. فالطيرة شرك، هنا بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التطير شرك، وهذا نص واضح وصريح. ثم يقول ابن مسعود وما منا إلا، في جملة محذوفة هنا، يقصد أنه يقول وما منا إلا وقد يقع في قلبه شيء من التشاؤم. يعني الإنسان ممكن يقع في قلبه شيء من التشاؤم، يخرج من بيته فيرى شخصا مثلا فيتشاؤم به، هذا شيء قد يقذف في قلب الإنسان، يقذفه الشيطان في قلب الإنسان، هل يستسلم له الإنسان ويحجم عما كان مقدم عليه؟ لا، ولكن يتوكل على الله ويمضي في أمره، يتوكل على الله ويمضي في أمره، ولكن الله يذهبه التوكل، يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعلق قلبه بالله، ولا يجعل هذا التشاؤم يجعله يؤثر في أحداث حياته أو في سفره أو زواجه أو نحو ذلك. فإذا النبي يخبر أن الطيرة شرك، وابن مسعود يقول وما منا إلا، يعني وما منا من أحد إلا وقد يقع في قلبه شيء من التطير، لكن لا يستسلم له، ولكن يتوكل على الله عز وجل، ويعلم أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأن مقدر الأقدار هو الله سبحانه وتعالى، فيمضي في أمره متوكلا على الله سبحانه وتعالى. إذن يستفاد من هذا الحديث أن الطيرة شرك، وأن الإنسان قد يقذف في قلبه شيء من التشاؤم، لكنه لا يستسلم له، وإنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا يا رسول الله وما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ألم نقل أن الطيرة هي التي تؤثر على إقدام الإنسان وإحجامه؟ هذا هو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من ردته الطيرة، يعني تشاءم فرجع، رجع عما كان مقدم عليه. لكن كما قلنا في الحديث السابق، كون أن الإنسان يقذف أو يلقى في قلبه شيء من التشاؤم، فلا يؤثر ذلك على أحداث حياته، فيمضي على ما كان مقبلا عليه، هذا لا إشكال، لأنه توكل على الله عز وجل ونزع هذا التشاؤم من قلبه. لكن لو رد وتأثر بذلك يكون قد وقع في الشرك. فقالوا يا رسول الله وما كفارة ذلك، لو وقع من الإنسان ذلك وما كفارة ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. فهنا بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التطير الذي يؤثر على حياة الإنسان شرك، وأن كفارة ذلك إذا وقع من إنسان أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هنا بيخبر عن حقيقة التطير، وهذا واضح. نحن قلنا أن الفرق بين التطير والتفاؤل، الفرق الحقيقي الجوهري أن التطير بيؤثر على الإقدام أو الإحجام. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذه هي الطيرة، يعني ما حملك على الإقدام أو يحملك على عدم الإقدام، هذا هو التطير، هذا هو التطير، التشاؤم يدفع الإنسان إلى الإقدام على شيء أو الإحجام عن شيء، هذا هو التطير، هذه حقيقة التطير. فقال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني ما دفعك إلى العمل أو ردك عن العمل. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.